محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الشكل الثاني، وذكرنا أن الشكل الثاني ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمة الصغرى محمولا في المقدمة الكبرى، وذكرنا أنه أبعد عن مقتضى الطاقة، لأنه يحصل فيه تغير في المحمول، ففي النتيجة ما كان موضوعا يبقى موضوعا، ولكن المحمول في النتيجة يقع موضوعا في المقدمة. وذكرنا أيضا أن الشكل الثاني جميع إنتاجاته قضايا سالبة، فلهذا يعتبر من خصائص الشكل الثاني أنه لا ينتج إلا السوالب. وذكرنا أيضا أنه بالإضافة إلى القواعد العامة يشترط أمران في الشكل الثاني. تقدم الأمر الأول، وهو لا بد من اختلاف الكيف، بمعنى لا بد أن تكون إحدى المقدمات سالبة، فإنه لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين في الشكل الثاني. الشرط الثاني، لا بد من كلية الكبرى، والسر في ذلك واضح، لأن الجزئية مع الكلية مع اختلاف الكيف لا يعلم أن المنافاة بين الأصغر والأكبر، أو أن الملاقاة مع الأصغر والأكبر هل هما يلتقيان في نقطة معينة محددة، أم أنهما ينتفيان في نقطة محددة معينة أم لا. فيبقى علاقة الأصغر بالأكبر غير محددة في أي نقطة، فإذا لم يعلم علاقة الأكبر مع الأصغر في أي نقطة التقاء محددة، أو في أي نقطة يتناسيان محددة، لا يستطيع أن يشكل الأوسط رابطا بين الأصغر وبين الأكبر، لأن الجزئية قد تلتقي مع الكلية في مورد غير المولد الذي تتنافى الكلية معه مع الجزئية، لأن الجزئية تدل على الملاقاة في الجملة، ومعنى أنها تدل على الملاقاة في الجملة أن الجزئية لا تلتقي مع كل كلية، بل الجزئية تلتقي مع بعض الكلية، فيبقى البعض الآخر. هل أن البعض الآخر هو البعض الذي تتنافى معه الجزئية، أم تلتقي معه الجزئية؟ فيبقى حال الحدين مجهولا. توضيح ذلك بالمثال، كما قال الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف تلتين، يعني إحداهما سالبة والأخرى موجبة، لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية. إذا كانت الكبرى جزئية لابد أن تكون الصغرى كلية، وإلا لو كانت الصغرى كذلك جزئية فسوف يكون إنتاج من جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذا اختلفتا في الكيس لا تدلان على المنافاة بين الأصغر، لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى. المنافاة بين الأصغر كقولنا مجتر، وبعض الأكبر وهو الحيوان. من الواضح أنه لا منافاة بين المجتر والحيوان بنحو التغير الكلي. توجد منافاة بين المجتر، الحيوان المجتر هو الحيوان الذي لا يهضم الطعام في فمه، إنما مباشرة ينزل إلى المعدة ثم يرجع إلى الفم ثم يعود بعد ذلك. هذا يعبر عنه بالحيوان المجتر الذي يجتر الطعام. من الواضح أن نسبة المجتر إلى الحيوان ليس بنحو المنافاة الكلية، بل بنحو المنافاة الجزئية، لأن هناك حيوان ليس مجترا، وبعض الأكبر المذكور في الكبرى. ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، وهو الحيوان الذي لا يكون ضابط كما لا تدلان على الملاقاة فيحصل الاختلاف. مثال ذلك كل مجتر ذو ظلف، الحد الأصغر هو المجتر، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف فإنه لا ينتج السلب. بعض المجتر ليس بحيوان، لا ينتج بعض المجتر ليس بحيوان. لماذا بعض المجتر ليس بحيوان لا ينتج؟ لأنه قد يكون هناك مجتر هو حيوان، وقد يكون هناك مجتر هو ليس بحيوان. هل أن بعض المجتر ليس بحيوان، هل المجتر الذي ليس بحيوان هو، هل المجتر الذي سلبنا عنه الحيوان هو نفس الحيوان الذي كان ليس بذي ظل؟ لعندما قلنا بعض الحيوان ليس بذي ظل وكل مجتر ذو ظلف، المجتر على نحوين، تارة يكون ذو ظل تارة يكون ليس بذي ظل. أيضا الحيوان على نحوين، تارة يكون بذي ظل وأخرى يكون ليس بذي ظل. ما معنى ذو ظل؟ هل له أضلاق في أرجله؟ فإنه لا ينتج السلب. بعض المجتر ليس بحيوان، ولو أبدلنا بالكبرى كلمة طائر، يعني قلنا كل مجتر ذو ظل وبعض الطائر ليس بذي ظل، فلا ينتج الإيجاب بعض المجتر طائر، لأننا لا نعلم هل أن هنا عندما نقول بعض الحيوان ليس بذي ظل، هل مرادنا من كلمة بعض الحيوان ليس بذي ظل هو المجتر أو ليس المجتر؟ يحتمل الاحتمالات، يحتمل أن بعض الحيوان ليس بذي ظل كالمجتر. نعم، المجتر، نعم، هو الحيوانات المجترة كلها ذو أضلاق. بعض الحيوان ليس بذي ظل فهو غير المجتر، غير المجتر. وهذا معنى ما قالوا أن الحد الأصغر يتنافى مع الحد الأكبر، لكن ليس نسبة المنافاة بينهما بنحو التباين الكلي. هل أن البعض الذي يتنافى معه الأكبر يدل على المنافاة الذي لم يذكر وهو ذو الظل، لأنه قال بعض الحيوان ليس بذي ظل إذن هناك من بعض الحيوان ما يكون بضلف. قال ضروبه بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط، لأن الشرط الأول وهو اختلاف الكيل تسقط به ثمانية، المحصورات أربعة: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. إذا جئنا إلى السالبة الكلية وافترضنا أن الصغرى والكبرى عبارة عن سالبة، فالصغرى سالبة والكبرى سالبة، سواء كانت افترضتها سالبة كلية أو سالبة جزئية، تسقط أربعة قضايا، تسقط سالبة كلية مع سالبة كلية، سالبة جزئية مع سالبة جزئية، سالبة كلية مع سالبة جزئية، سالبة جزئية مع سالبة كلية، فأربع قضايا تسقط بحسب الشرط الأول، وأيضا تسقط أربعة بحسب القضايا الموجبة، سواء اعتبرت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، أو موجبة جزئية وموجبة جزئية، أو موجبة كلية وموجبة جزئية، أو موجبة جزئية وموجبة كلية. إذن بحسب السالبتين تسقط أربعة، وبحسب الموجبتين تسقط أربعة، فمن مجموعة 16 محصورة أو ضربا تسقط ثمانية. قال تسقط ثمانية حاصل ضرب السالبتين سواء كانت كلية أو جزئية من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فهذه أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين الكلية أو الجزئية في الموجبتين الكلية أو الجزئية، فهذه أربعة أخرى. والشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط به أربعة، فيما إذا افترضنا أن الكبرى عبارة عن موجبة جزئية أو سالبة جزئية. قال تسقط به أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، سالبتان في الصغرى التي هي إذا افترضنا أن الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة جزئية، أو الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية، الموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول، يعني بإرجاع الشكل الثاني وبرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول كما ذكرنا ذلك. كما سترى هذه الضروب نفس طريقة ما عملناه في الشكل الأول، تكتب جميع المحصورات 16 ثم تطبق عليها الشرط الأول والشرط الثاني، سوف تجد لن تبقى إلا أربعة ضروب منتجة والباقي يكون عقيما. قال الضرب الأول من موجبة كلية وسالبة كلية، النتيجة تتبع وخس المقدمتين سوف يكون سالبة كلية. مثاله: كل مجتر ذو ضلفين، مجتر هنا تجد أنه عفوا، ولا شيء من الطائر به ظل، ذو ظل وقع حدا أوسط محمولا بالصغرى محمولا الكبرى، النتيجة بعد حذف الحد الأوسط لا شيء من المجتر بطائر، فالموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى تنتج سالبة كلية. ما هو البرهان على ذلك؟ قال ويبرهن عليه بما يلي: قال موجبة كلية عبارة عن كل باء ميم، وسالبة كلية عبارة عن لا جيم ميم، ينتج سالبة كلية لا باء جيم. ما هو البرهان؟ هذا قياس من الشكل الأول، عفوا من الشكل الثاني، محمول في الصغرى محمول في الكبرى، النتيجة لا باء جيم. البرهان بطريقة الرد، ومعنى طريقة الرد أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. فإذا رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول، قلنا الشكل الأول بديهي، الإنتاج لا يحتاج إلى دليل، لأن الموضوع يبقى موضوعا والمحمول يبقى محمولا. هنا كيف نستعمل طريقة الرد؟ طريقة الرد إما أن نقوم بعكس الصغرى وهي الموجبة الكلية، أو بعكس الكبرى. إما أن تعكسها بالعكس المستوي أو بعكس النقيض الموافق أو بعكس النقيض المخالف. المهم تأتي بإحدى العكوسات التي تنطبق عليها قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس. هنا طبعا لن نستطيع أن نعكس صغرى. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة كلية. لو عكسنا العكس المستوي للموجبة الكلية، ما هو موجبة جزئية، فتكون عين ميم باء، كل باء ميم تكون عين ميم باء. إذا كانت عين ميم باء وضمنا إليها لا جيم ميم، فلن يكون من الشكل الأول، لأن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وهنا لم يقع محمولا وموضوعا. ولو قلت لا بأس نأتي إلى الكبرى أيضا نعكسها، سالبة كلية، ما هو عكسها؟ سالبة كلية، سوف تكون لا ميم جيم. ونحاول أن نجعل لا ميم جيم هي الصورة، لا ميم جيم وعين ميم باء. نقول أيضا هذا ليس من الشكل الأول، أساسا ليس من الشكل الأول لأنه وقع موضوعا في المقدمتين، هذا من الشكل الثالث. إذا مهما عكسنا الصغرى فإنه لن ينتج لنا الشكل الأول. إذا لابد أن نقول أنه نعكس الثاني، نعكس المقدمة الكبرى وهي السالبة الكلية. نقول البرهان أولا نعكس الكبرى، الكبرى سالبة كلية، يكون عكسها سالبة كلية، لا جيم ميم عكسها لا ميم جيم، نبدل الطرفين فقط. لا ميم جيم تبقى كما حاليا. بعد ذلك الخطوة الثانية وهي بعد أن عكسنا الكبرى نقول نؤلف قياسا من الشكل الأول، نجعل المقدمة التي عكسناها كبرى لا ميم جيم، والصغرى تبقى صغرى كل باء ميم. قياس من الشكل الأول كل باء ميم موجبة كلية، لا ميم جيم سالبة كلية، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية سالبة كلية، النتيجة سالبة كلية، سين عفوا لا با جيم، هذه صادقة لأنه جميع المقدمات صادقة. لا با جيم صادقة. إذا عكسناها بالعكس المستوي سالبة كلية، ما هو عكسها المستوي؟ سالبة لا عفوا هي لا با جيم صادقة، وهو المطلوب. إذا قمنا برد الشكل الثاني إلى الشكل الأول فنتج المطلوب. قال ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي. إذا أولا نعكس الكبرى. لماذا؟ طبعا هنا ليس شرطا أن نعكس الكبرى في كل رد، قد نعكس الصغرى، لكن لماذا في هذا الضرب عكسنا الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى بأي عكس من العكوسات فإنه أساسا لن يتكون عندنا شكل من الضرب من الشكل الأول. ثم ضم العكس إلى نفس الصغرى. الخطوة الثانية نؤلف قياسا، فيتألف قياس من الضرب الثاني، الضرب الثاني يعني موجبة كلية وسالبة كلية من الشكل الأول، وينتج نفس النتيجة المطلوبة، فيقال باستعمال الرموز المفروض كل باهي موجبة كلية، هذه الصغرى والكبرى سالبة كلية، لا جيم ميم، النتيجة لا با جيم سالبة كلية. البرهان نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لا ميم جيم، نعكس الكبرى، الكبرى هي لا جيم ميم عكسها لا ميم جيم سالبة كلية، عكسها سالبة كلية مع تبديل الطرفين، ونضمها إلى الصغرى. قوله ونضمها إلى الصغرى أي نؤلف قياسا جديدا من الشكل أول، فيحدث كل باء ميم هذه كبرى، نعم عفوا، كل باء ميم صغرى العصر، ولا ميم جيم هذه كبرى، كبرى الكبرى في الأرض لكنها معكوسة. الضرب الثاني من الشكل الأول، لماذا من الشكل الأول؟ لأن الحد الأوسط مين محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية ينتج لا با جيم سالبة كلية وهو المطلوب. الضرب الثاني قال من سالبة كلية موجبة كلية، لاحظ الاختلاف في الكي، سالبة موجبة وكلية كبرى، ينتج سالبة كلية، سالبة موجبة، سالبة كلية، كلية كلية. مثاله لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم، لاحظ كلمة دائم وقع محمولا في المقدمتين، النتيجة لا شيء من الممكنات بحق، لاحظ الممكنات في النتيجة وقع موضوعا، أيضا وقع في الصغرى موضوعا، ولكن كلمة حق وقع في النتيجة محمولا ولكنه في الكبرى وقع موضوعا، وهذا معناه أنه حصل تغير في المحمول وتصرف في جهة المحمول. قال البرهان، واضح فكرة البرهان، المفروض لا باء ميم سالبة كلية الصغرى والكبرى موجبة كلية، كل جيم ميم النتيجة لا باء ميم. البرهان أيضا بطريقة الرد، ومعنى طريقة الرد أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. هنا نبرهن بعكس الصغرى، لماذا لا نحاول أن نعكس الكبرى؟ لأن الكبرى المفروض موجبة كلية، كل جيم ميم لو عكسناها سوف تكون عين ميم جيم، فسوف تكون موجبة جزئية، وقلنا نحن نعم سوف تكون عين ميم جيم. لاحظ إذا قلنا هكذا حتى يحصل المفروض، ما هي المقدمة الأصل؟ لا با ميم كل جيم ميم ينتج لا با ميم. هنا لو عكسنا الكبرى، الكبرى كل جيم ميم معكوسة سوف تكون عين، لأن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية، عين ميم جيم، وهنا سوف تكون لا با ميم الصغرى. قد يقال هذا قياس من الشكل الأول وهو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، لكننا قلنا في الشرط الشكل الأول نشترط ماذا؟ كلية الكبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وهنا الكبرى ماذا وقعت؟ جزئيتان، إذا لا يمكن، لأنه يختل الشرط الأول من شروط الشكل الأول، وأيضا قلنا لا بد من إيجاب الصغرى وهنا الصغرى وقعت سالبة، فلا ينتج من الشكل الأول، إذا لا بد أننا نقول نعكس الصغرى، الصغرى سالبة كلية عكسها سالبة كلية لا ميم باء. الخطوة الأولى عكسنا الصغرى، الخطوة الثانية نؤلف قياسا من الشكل الأول. هنا كبرى الأصل نجعلها مقدمة صغرى، كل جيم ميم هذه الأصل كل جيم ميم نجعلها صغرى، ونجعل الصغرى التي عكسنا نجعلها هي الكبرى فتكون لا ميم باء. كان قياس من الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ينتج لا جيم لا جيم باء. نعكسها بالعكس المستوي سالبة كلية العكس إلى سالبة كلية كل لا باء جيم وهو المطلوب. قال يبرهن عليه بعكس الصغرى. إذا لماذا لا نعكس الكبرى؟ لأن لو عكسنا الكبرى سوف تختل شروط الشكل الأول. نعكس الصغرى المقدمة الصغرى ثم نؤلف قياسا كالتالي نجعل كبرى ثم بجعلها أي بجعل الصغرى كبرى وكبرى الأخ نجعلها صغرى لها ثم بعكس النتيجة فيقال المفروض لا باء ميم كل جيم ميم المدعى لا باء ميم البرهان. إذا صدقت لا باء ميم هذه صغرى الآخر هذه صادقة لأنه نشرت في المقدمات أن تكون صادقة. صدقت لا ميم باء العكس المستوي سالبة كلية لا باء ميم عكسها سالبة كلية لا ميم باء. الآن نؤلف قياسا جديدا حاصله من مقدمتين صغرى وكبرى فنضم هذا العكس وهو لا ميم باء إلى كبرى الأصل بجعلي أي بجعل لا ميم باء كبرى لها أي لكبرى الأصل فيكون كل جيم ميم. لاحظ أن كل جيم ميم لو لاحظنا أصل القياس وقعت كبرى نجعلها صغرى في القياس الجديد وما كانت صغرى نجعلها كبرى بعد عكسها لا ميم باء موجبة كلية سالبة كلية الضرب الثاني من الأول أي من الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ينتج لا جيم باء. هنا لا جيم باء نعكسها بالعكس المستوي وهي صادقة فعكسها يكون صادقا وتنعكس إلى لا باء جيم وهو المطلوب. شيخ مسلم ما رح نفكر في القرآن أسهل من برهن العقول. الضرب السالب من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. لاحظ تحقق الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف موجبة سالبة والشرط الثاني وهو كلية كبرى ينتج سالبة جزئية. مثاله بعض المعدن ذهب هذه موجبة جزئية ولا شيء من الفضة بذهب ينتج بعض المعدن ليس بفضة. الحد الأوسط كلمة ذهب وقع محمولا في المقدمتين الصغرى والكبرى. ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول يعني بعكس الكبرى بطريقة رد الشكل الثاني إلى الشكل الأول بعكس كبرى. فيقال المفروض عين باء ميم موجبة جزئية صادقة لا جيم ميم موجبة سالبة كلية صادقة ينتج سين باء جيم البرهان. إذا صدقت لا جيم ميم لاحظ عكس الكبرى سالبة كلية عكسها المستوي سالبة كلية لا ميم جيم هذا هو العكس المستوي. إذا فلقت لا جيم ميم فلقت لا ميم جيم لأنه إذا فلق الآخر فلق العكس. الخطوة الثانية نؤلف قياسا جديدا نجعل الصغرى الآخر صغرى في القياس الجديد والكبرى التي عكسناها تكون كبرى وبضمه أي وبضم لا ميم جيم إلى الصغرى يحدث قياسا جديدا من الشكل الأول حاصله عين باء ميم لا ميم جيم لاحظ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط الضرب الرابع من الشكل الأول موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية النتيجة تتبع وخص مقدمتين ينتج سين باء جيم وهو المطلوب. الضرب الرابع من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن. ينتج بعض الجسم ليس بذهب. هنا لا، لا نستطيع أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول بطريقة العكس، لا بعكس الصغرى ولا بعكس الكبرى. أما لا نستطيع أن نعكس الصغرى لأن السالبة الجزئية لا عكس لها بالعكس المستوي. السالبة الجزئية لا تنعكس كما تقدم في مبحث العكس المستوي. والموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية، فسوف تكون كل من المقدمتين جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذن في السالبة الجزئية لا نستطيع أن نعكسها بالعكس المستوي لأن السالبة الجزئية لا عكس لها. والكبرى وهي الموجبة الكلية لو عكسناها عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، سوف تكون عندنا جزئيتان والجزئيتان لا تنتجان. إذا لا نستطيع أن نعكس الكبرى ولا نستطيع أن نعكس الصغرى، فنلجأ إلى طريقة جديدة لإثبات المطلوب، وهي طريقة أطلقنا عليها فيما سبق بطريقة الخلف. طريقة الخلف، الخلف استدلال يثبت لنا المطلوب بالخطوات التالية. قلنا في طريقة الخلف دائما نتعامل مع النتيجة المطلوب إثباتها. المطلوب إثبات النتيجة، نتعامل مع النتيجة بأن نفرض أن النتيجة كاذبة، فيقال لو لم تصدق النتيجة إلى أن نصل إلى ما يخالف أصل المفروض والمتسالم على صدقه. قال ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاث، يعني لا بعكس الصغرى ولا بعكس الكبرى. لماذا؟ لأن المقدمة الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، وعكس الكبرى جزئية. طبعا لاحظ هي لا تنعكس بالعكس المستوي، ولكن قد يقال تنعكس بعكس النقيض الموافق. عكس النقيض الموافق للسالبة الجزئية ما هو؟ سالبة جزئية. قلنا في عكس النقيض الموافق السالبتان تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبتين جزئيتين، فالسالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية، لكنه في الحقيقة والواقع لا ينطبق لنا عكس نقيض، لأن عكس النقيض سوف يكون باء فتحة جيم فتحة. النقيض الموافق لا باء فتحة جيم فتحة، لكن عكس النقيض المخالف الذي فقط موضوع الأصل والذي ينقض، فسوف يكون باء فتحة جيم فتحة، يعني لا باء لا جيم، ولا ينفعنا نحن في النتيجة أن تكون لا باء لا جيم. قال وعكس الكبرى جزئية لا يلتئم منها، أي من الجزئية ومن الصغرى الجزئية قياس، لأنه لا قياس من جزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخل، فيقال المفروض سين باء ميم سالبة جزئية صغرى، وكل جيم ميم موجبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية سين باء ميم. البرهان، لاحظ البرهان ما هو مطلوب إثباته؟ سين باء ميم، هذا صادق إذا لم نقل أنه صادق أي نفرض أنه كاذب، يقال لو لم تصدق سين باء جيم النتيجة لصدق نقيضها. لماذا؟ من باب استحالة كذب نقيضين معا، والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كليا، سين باء جيم نقيضها كل باء جيم، لأنه إذا كذب الآخر صدقا نقيض. الآن نحاول أن نؤلف قياسا من الشكل الأول، نجعل كل باء جيم صغرى، كل باء جيم صغرى، وكبرى الأصل وهي كل جيم ميم نجعلها أيضا كبرى، تبقى على حالها أنها كبرى. فنجعل هذا النقيض صغرى، يعني مقدمة صغرى في القياس الجديد، لكبرى الأصل وهي كل جيم ميم، فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول، كل باء جيم صغرى، كل جيم ميم كبرى. أين الحد الأوسط؟ جيم وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وهذا هو الشكل الأول. ينتج ماذا؟ كل باء ميم، كل باء ميم يعني موجبة كلية، هنا إذا جئنا إلى كل باء ميم موجبة كلية ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية، سين باء ميم تكون كاذبة، لأنه إذا كانت كل باء ميم صادقة سوف يكون نقيضها وهو سين باء ميم سالبة جزئية كاذبة. سين باء ميم إذا كانت كاذبة نجد أنها هي المقدمة الصغرى التي وقعت في الأصل، وسين باء ميم إذا كانت أصلا لابد أن نفرض أنها صادقة، نقول إذا هذا خلفون، فيكذب نقيض هذه النتيجة سين باء ميم، وهو أي سين باء ميم عين الصغرى المفروض صدقها، وهذا خلاف الفارض. إذا نقول كل باء ميم لابد أن تكون قضية كاذبة، فوجب صدق باء سين باء جيم وهو المطلوب. لاحظ إذا قلنا كل باء ميم قضية كاذبة كذبها، تمثل هذه النكتة لم يوضح الشيخ المبصر، كل باء ميم إذا قلنا أنها قضية كاذبة، لماذا قضية كاذبة؟ لأنه سوف يكون نقيضها سين باء ميم كاذب، وهو خلاف فرض الأصل أنها صادقة لأنها وقعت صغرى. إذا كل باء ميم إذا كانت كاذبة كذبها لا يخلو، سببه من أين؟ إما من المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى، لأن النتيجة لو كانت كاذبة فكذبها لا بد أن يكون ناشئا من كذب إحدى المقدمات. نقول الكبرى المقدمة الكبرى كل جيم ميم طبعا لا تكون كاذبة لأنها كبرى الآخر المفروض صدقه، فلا بد أن يكون كل باء ميم كذبها ناتج من كذب صغرى القياس وهي كل باء جيم. نقول لا بد أن تكون كل باء جيم ماذا؟ كاذبة. إذا كانت كاذبة الموجبة الكلية نقيضها ما هو؟ سين باء جيم لا بد أن يكون صادقا وهو المطلوب. هذه خطوة أخرى، لاحظ مباشرة نقول سين باء جيم لا بد أن يكون صادقا، لأن كل باء جيم كاذب. لماذا كاذب؟ لأنه هو الذي سبب كذبا نتيجة. إذا كان كل باء جيم كاذبا نقيضه موجبة كلية نقيضه سالبة جزئية سين باء جيم يكون صادقا وهو المطلوب لأن النتيجة سين باء ما الواقع فيه؟ لاحظ كل باء ميم أليست نتيجة يا سيد؟ كل باء ميم كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأنه إذا كانت صادقة كل باء ميم نقيضها سوف يكون ما هو؟ سين باء ميم يكون كاذبا. لا، إذا افترضنا أنها صادقة نقيضها سوف يكون كاذبا. إذا كان سين باء ميم كاذب نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن سين باء ميم وقع صغرى والصغرى لا بد أن تفرض أنها صادقة. إذن يؤدي صدق كل باء ميم إلى مخالفة الأصل المفروض صدقه، فلا بد إذن أن نقول كل باء ميم كاذب. لا بد أن يكون كل باء ميم كاذب حتى يكون سين باء ميم صادق الذي وقع صغرى الأصل. إذن إذا كان كل باء ميم كاذب نقول كذبه ينتج من كذب المقدمة، هو لأنه يتولد من المقدمتين، فلا بد أن يكون كذبه ناتجا من كذب إحدى المقدمات. ما هي المقدمات؟ المقدمة الكبرى كل جيم ميم المفروض أنها كبرى الأصل، فيستحيل أن تكون كاذبة، فهي صادقة لأنها كبرى الأصل. والسيد إذا لا بد أن يكون كذب كل باء ميم ناتجا من كذب كل باء جيم الصغرى. إذا كل باء جيم كاذب، إذا كان كاذبا كل باء جيم ما هو نقيضه؟ سين باء جيم، لأن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. كل باء جيم كاذب نقيضها سين باء جيم صادق وهو المطلوب. وعرفت وهذا خلاف الفرق، وجب صدق سين باء جيم، لأننا لو لم نقل بصدق سين باء جيم يؤدي إلى أن تكون عند المقدمات الأصل كاذبة وهو خلاف المفروض. تمرين برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخلف التي برهنا بها على الضرب الرابع. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني. الشكل الثالث هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى، كقولنا كل ذهب معدن مقدمة صغرى وكل ذهب غالي الثمن مقدمة كبرى. ينتج بعض المعدن غالي الثمن لأن الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية في الشكل الثالث ينتج موجبة جزئية كما سوف يأتي البرهان على ذلك. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، الحد الأوسط كلمة ذهب، وقع في الصغرى موضوعا وفي الكبرى موضوعا، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. هذا هو الشكل الثالث وصياغته العامة ميم باء ميم جيم. ميم باء ميم جيم. هنا إذا لاحظنا النتيجة بعض المعدن غالي الثمن نجد أن كلمة معدن في النتيجة وقعت موضوعا ولكنها في الصغرى وقعت محمولا، وغالي الثمن في النتيجة وقعت محمولا وفي الكبرى أيضا وقعت محمولا. إذا التغير كان في جانب الموضوع، ما كان موضوعا في النتيجة يقع محمولا في المقدمة الصغرى، خلافا للشكل الثاني، فإنه في الشكل الثاني ما وقع محمولا في النتيجة يقع موضوعا في الكبرى. ومن الواضح أن التصرف في الموضوع يكون أبعد عن مقتضى الطبع من كون التصرف يقع في المحمول، لأن الموضوع هو الأصل والمحمول هو الفرع الذي يحمل على الموضوع. هذا هو الشكل الثالث. قال وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا في الصغرى وفي الكبرى، فيكون الأكبر الحد الأكبر محمولا في الكبرى وهو كلمة معدن، موضوعا في النتيجة. لاحظ، بعض المعدن غالي الثمن، المعدن وقع موضوعا في النتيجة محمولا في الصغرى، فيكون الأكبر محمولا، عفوا، فيكون الأكبر وهو كلمة غالي الثمن محمولا في الكبرى، غالي الثمن وقع محمولا في الكبرى ومحمولا في النتيجة، ولكن الأفضل يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى وهو كلمة معدن، فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابع وأبعد من الشكل الثاني. لما؟ لأن الاختلاف كان في موضوع نتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، لأن ما هو أقرب إلى الذهن أولا يأتي الموضوع ثم يأتي بعد ذلك المحمول، وكان الاختلاف في الشكل الثاني في محمولها، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى، متحد الوضع يعني عين، نعم، متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، كان كالشكل الأول كان أقرب من الشكل، لأن الشكل الرابع سوف يكون التغير في الموضوع وفي المحمول معا. فوقه يشترط في الشكل الثاني أولا إيجاد الصغرى وثانيا كلية إحدى المقدمتين. في الحقيقة كلية إحدى المقدمتين لا نحتاج إليها، لماذا؟ لأننا قلنا في القواعد الثانية لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج من جزئيتين، إذن هذا الشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين يرجع في الحقيقة إلى أحد الشروط التي تقدمت في الشرائط العامة للقياس الاقتراني. سنقول فقط نحتاج إلى الشرط الأول وهو إيجاد الصغرى من الشرائط الخاصة. نعم، قال كلية إحدى المقدمتين، يعني بغض النظر كان في الصغرى يعني يجب أن لا تكون المقدمات مقدمات جزئية، وهذا هو عينه الذي تقدمه في الشرائط والقواعد العامة. إذن فقط نقول نحتاج إلى إيجاد الصغرى، لماذا؟ لنفس الفكرة التي طالما تقدمت. قال أما الأول وهو إيجاد الصغرى، فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فقولنا لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان. لاحظ كلمة ناطق وقع موضوعا وناطق في الكبرى وقع موضوعا، وهذا قياس من الشكل الثالث، الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر، الأكبر هو كلمة فرس، فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط، الفرس المحمول على الأوسط بالسل في قولنا لا شيء من الناطق بفرس، لأننا نسلب الفرس عن الناطق، أو الإيجاب أيلاقي الأصغر وهو الأصغر كلمة فرس، لأن لا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسل، أو الإيجاب، أو الإيجاب كقولنا كل ناطق حيوان، حيوان حمل على الناطق، أو السل لا شيء من الذهب بحيوان، عفوا مو لا شيء من الناطق بفرس، لا شيء من الذهب بحيوان، سلب الحيوان عن الذهب. أيلاقي الأصغر، الأصغر وهو كلمة فرس، الخارج عن الأوسط أو يفارقه، قد يلاقي، قد يفارقه، يلاقي كالفرس الذي يلاقي الحيوان خارج الوسط، الفرس يلتقي مع الحيوان، وقد لا يلاقي كالفرس الذي لا كالفرد كالشجر الذي لا يلاقي الحيوان. الشجر الذي لا يلاقي الحيوان. قال يلاقي الأخضر الخارج عن الأوسط أو يفارقه، لأنه لو كانت الكبرى موجبة بقية الكلام يأتي. والحمد لله رب العالمين.